أي بين الرسل، بل نؤمن بهم كلهم، ليس كحال الكفرة الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. ومن كفر ببعض الرسل أو ببعض الكتب فهو كمن كفر بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ثم قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية توافق معنى قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين المرضي المقبول المنجي إنما هو دين الإسلام، هو دين الله، هو الذي لا يرضى الله دينا سواه، ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. دين الإسلام هو دين الرسل كلهم، وحقيقته الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه. هذه حقيقة الإسلام، وهذه الحقيقة هي لما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخره. ومن يبتغي غير هذا الدين ويعتبره دينا فلن يقبل منه. إذن كل من تدين بغير دين الإسلام ولو انتسب إلى بعض النبوات وبعض الكتب كاليهود والنصارى، موسى ومن آمن به واتبع مسلمون وعلى الإسلام، أما الذين بدلوا وغيروا وحرفوا وانحرفوا فليسوا من الإسلام. فاليهود والنصارى اليوم ليسوا على دين صحيح، بل منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فليسوا على الإسلام، ولو زعموا أنهم يتبعون المسيح أو يتبعون موسى أو يعملون بالتوراة أو بالإنجيل، كل ذلك لا ينفعهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب أن يبين للناس، تبين هذه الحقيقة، فإنه قد لبس على كثير من الناس. لبس عليهم وقيل لهم إن اليهود والنصارى على دين، أنهم متبعون للأنبياء لموسى أو عيسى، وهذه الحقيقة ترجع إلى الإيمان بعموم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أن اليهود والنصارى على دين وأنهم مسلمون أو مؤمنون فإنه بذلك ينقض شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله إلى جميع الناس. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم شهدوا أن الرسول حق وجاءهم الإيمان. وفي هذا دلالة على أن من ارتد نعوذ بالله وجحد الحق بعد معرفته فهو حري بأن لا يهدى ولا يوفى. أولئك جزاؤهم